وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.